الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. الرواة الذين روى عنهم الإمام البخاري وهم يعني قيل فيهم بالتدليس، منهم الراوي الفحل، وكل هذا من المرتبة الأولى نتكلم عنهم. نعم، قال منهم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين هذا تعلمونه، الذي رفص يحيى بن معين. الفضل بن دكين هو من المرتبة الأولى من مراتب التدليس، وله 187 رواية في البخاري، من كبار شيوخ الإمام البخاري. وصفه الإمام أحمد بن صالح المصري بالتدليس، وجعله الحافظ حجر من المراتب الأولى في كتابه. روى عنه الإمام البخاري كثيرا كثيرا. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأخت بن مصعب رضي الله عنها، ونسأل الله جل وعلا أن يعظم لها الأجر المثوبة في هذا المصاب، ونسأل الله في عليائه أن يسكنه فسيح الجنات، وأن يجعله في أعالي الجنات، ويجعله مع نبينا والصديقين والشهداء والصالحين قربا من رب الأرض والسماوات. اللهم أمين رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولا ما أعطى، كل شيء عنده بقدر، فاصبروا واحتسبوا، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكم وأن يثبتكم ويجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعم. الإمام الفضل ابن دكين، وعليكم أيضا بالتصدق عنه صدقة جارية إن استطعتم. الفضل ابن دكين روى عنه البخاري روايات كثيرة جدا بلغت إلى 187 رواية. روى عنه في كتاب الإيمان وكتاب العلم وكتاب الوضوء وكتاب الغسل، وأيضا روى عنه في كتاب الحيض، وروى عنه في كتاب مواقيت الصلاة، وروى عنه أيضا في كتاب الأذان، وروى عنه في كتاب الجمعة، نعم، والعيدين والاستسقاء والكسوف، وأيضا كتاب قصر الصلاة وكتاب التهجد، وروى عنه في كتاب الجنائز وكتاب الحج، وأيضا كتاب العمرة وكتاب المحصر، وروى عنه في كتاب البيوع وكتاب السلم والإجارة والوكالة والاستقراض وكتاب الشركة والرهن، وروى عنه في كتاب الهبة والمكاتبة وكتاب الشروط والوصايا، وأيضا روى عنه في كتاب الجهاد في غير ما موضع. طبعا كل كتاب أنا أذكره فروى عنه في غير ما موضع، وكتاب أحاديث الأنبياء وكتاب المناقب روى عنه، وكتاب فضائل الصحابة روى عنه أيضا، وروى عنه في كتاب المغازي كثيرا، وروى عنه في كتاب التفسير كثيرا، وروى عنه أيضا في كتاب فضائل القرآن كثيرا، وكتاب الطلاق وكتاب النكاح، وروى عنه في كتاب الأطعمة والذبائح والأشربة وكتاب الطب واللباس، وروى عنه أيضا في كتاب الأدب وكتاب الاستئذان وكتاب الرقاق، وروى عنه بكتاب الأيمان والنذور والديات واستتابة المرتدين وكتاب الحيل وكتاب الفتن والأحكام والاعتصام بالكتاب والسنة وكتاب التوحيد. روى عنه الإمام البخاري في كل هذه المواضع رواية عنه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الاعتناء به وبرواياته. والذي يعني قال بأنه مدلس هو ابن صالح أحمد بن صالح المصري. هو الفضل بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان البغدادي أبو سهل بن أبي طالب الهاشمي مولى آسف. هو الفضل بن دكين ولقب، واسمه عمرو بن محمد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة بن عيب الملائي الكوفي الأحول. روى عنه الجماعة أصحاب الكتب الستة رووا عنه. نعم. لا أذن لك، قلت لك أنت عندك سؤالان مهمان، هل المغني هل انتهى الدرس؟ اجلسي حتى ينتهي. هو روى عن الأعمش وأيمن بن نابل، نعم، وسلم بن وردان وسلم بن نبيط وموسى بن سليم ويحيى بن أبي الهيثم العطار والمسعودي، وروى عن الثوري ومالك بن نغول ومالك بن أنس وابن أبي ذئب ومحمد بن طلحة، نعم، ومسعر بن كدام، وأيضا روى عن أشهب أبي الأشهب العطاردي، وروى أيضا عن سفيان بن عيينة، وروى عنه البخاري فأكثر، وروى هو الباقون بواسطة يوسف بن موسى القطان، نعم، وروى أصحاب الكتب الستة روى عنه، وروى عنه ابن عبد الله بن المبارك وعثمان أبي شيبة أحمد بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن خشرم وأبو مسعود الرازي وأبو زرعة وأبو حاتم الصنعاني وأبو إسماعيل الترمذي ويعقوب بن شيبة. قال حنبل عن الإمام أحمد قال أعلم أبو نعيم هو أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال. قال يعقوب بن أبي شيبة بن شيبة أبو نعيم ثقة ثبت صدوق وهذه من أعلى درجات التوثيق. قال سمعت أحمد حنبل يقول أبو نعيم يزاحم به ابن عينة يقال له رجل وأي شيء عند أبي نعيم من الحديث ووكيع أكثر رواية منه. قال المرضي عن أحمد قال يحيى وعبد الرحمن يعني ابن مهدي عبد الرحمن المهدي أبو نعيم الحجة الثبت كان أبو نعيم ثبتا وهذا كلام علو في التوثيق. ولما فرقوا بينه وبين وكيع وكيع أوسع رواية لكنه أقل خطأ. والميموني قال عن أحمد ثقة كان يغضان في الحديث عارفا به. وقال أحمد إذا مات أبو نعيم صار كتابه إماما إذا اختلف الناس في شيء فزعوا إليه. وقال يعرف أن في حديثه الصدق. وكان عثمان بن أبي شيبة يقول حدثنا الأسد. قال من هو؟ قال الفضل بن دكين. وقال أجري قلت لأبي داود كان أبو نعيم حافظا؟ قال جدا جدا. وقال أجري أبو نعيم الأحول كوفي ثقة ثبت في الحديث. وقال أبو حاتم ثقة كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظا. وقال النسائي وتعرفون أنه متشدد في التوثيق. قال النسائي قال أبو نعيم ثقة مأمون. والحق أن أبا نعيم كان كما قال ابن المديني أعلم الناس أعلم الناس بأنساب العرب. وقالوا أعلم من يحيى بن سعيد القطان. يقول أبو نعيم قل ابن معين عن الفضل بن دكين قال كان مزاحا أو لتعلم أنه شوف كان يمزح كثيرا وهذا ليس فيه تنقيص من قدره ولا إسقاط لتعديله. قال كان مزاحا. ذكر حديث عن زكريا ابن عدي فقال ما له للحديث ذاك التوراة أعلم يعني أن أباه كان يهوديا فأسلم. وقال له رجل خراساني يا أبا نعيم إني أريد الخروج فأخبرني باسمك. قال اسمي دعاك فمضى. قال رأيت مرة ضرب بيدي على الأرض فقال أنا أبو العجائز. عامة الفضل الدكين كان ثقة ثبتا أمينا وكان عالما حريرا. اتهمه أبو أحمد بن صالح المصري بالتدليس فوسمه الإمام الحافظ بن حجر بأنه في المرتبة الأولى من مرات التدليس. والبخاري طبعا يعتمد عن عنته وهو ثقة ثبت أمين لتعلم كل من ذكرناه في البخاري كلهم من الثقات الأثبات ما في واحد فيهم حتى نقول خف ضبطه ولكن كانوا من الثقات الأثبات. بهذا نكون قد انتهينا بفضل من ربنا ونعمة. فلو عندكم أسئلة تفضل. هل يجوز المنتقبة رؤية أخ الزوج وتناول الغداء بحضور الزوج؟ لأن الأمر هذا فيه جدل واسع. أولا أخ الزوج ليس محرما للزوجة فلا يجوز يراها إن كانت يعني تعتقد وجوب النقاب فلا يجوز أن تخلع النقاب أمامه. أما تأكل معه كيف تأكل معه يعني لكن السؤال عنها أو السلام لها ما فيها شيء. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ أم مصعب وأن يحفظ عليها إيمانها وقلبها وأن يغفر لها وأن يعظم لها الأجر المسوبة. نسأل الله أن يسكن أخاها يعني فسيح الجنات. اللهم أمين يا رب العالمين. خديجة هي التي قالت ذلك النسابة جمعنا عزيزي يبني صرحا كل ما فيه حسن. الله أكبر. الله يجعله كذلك. رب يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. سلام جغبة أستفديك بمسألة أبي مات بطلك راضي زيتون كبيرة لكن أمي لا تريد أن تعطينا حقنا مع ذلك أنا أشتري من عندها زيت بعدما تعصره أشتريه بمال خاص. هل أنا أثمة لأني أشتري من عندها لأنه حق الوارثين؟ أتمنى تجيبني. غفر الله لها. لابد أن تنصح في ذلك وهذه أموال الورثة لا تشتري من عندها. الطالبة رشا أبو جامعة العلا تسألكم في هذا الجمع المبارك نسأل الله جل وعلا أن يحفظها ويحفظ والدتها ويعجل لها بالشفاء وتمام الصحة ووافر الصحة ويجعله في ميزان الحسنات. هل يلزم إجماع الحل والعقد على اختيار الخليفة وهل تناقض خلاف بعضهم على الراجح الصحيح؟ الأذكار التوقيفية، البعض يقولها الأذكار فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله خلقي، وذلك يفعل بقية الأذكار. التوقيف لا يتعدى لا يتجاوزه. هل يدخل الموضوع مبايعة ولي الأمر الذي ينتخبه؟ يعني شغلة معنى أنا تكلمت على المبايعة كيف تكون أهل الحل والعقد فقط. نعم خروج الخلافة بني العباس على الخلافة الأموية، نعم هذا صحيح، يعني هذا تغليب، هذا صحيح. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.